يعني قال الله للقلم أول ما خلقه، قال الله للقلم أول ما خلقه، فهي جملة واحدة. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فالجملة الأولى اسمية وهي أول والقلم، يعني تبدأ بأول وتنتهي بالقلم، أول مبتدأ والقلم خبره، أول ما خلق الله القلم، ثم قال قال له اكتب، هذه جملة أخرى فعلية. إذن هما جملتان اسمية وفعلية. لو كان هكذا جملتين على ماذا يحمل؟ قال فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم، لكن العرش قبل ذلك، العرش قبل ذلك هو ليس من ضمن هذا العالم. قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، وما دام صريحا فلا بد أن نحمل هذا الحديث أول ما خلق الله القلم على شيء يتفق مع الحديث الصريح، لأن حديث عبد الله بن عمرو محكم فيحمل هذا عليه. وحتى على رواية أول شيء خلقه الله القلم، إذا ثبتت هذه اللفظة فهو محمول على أنه أول شيء من هذا العالم، لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني نزل على شيخ الإسلام وعلى ابن القيم في السلسلة الصحيحة بسبب هذا اللفظ، قال الحديث صريح أول شيء خلقه الله القلم، فيقال وإن كان كذلك لكن المراد أول شيء من هذا العالم ليتفق مع حديث عبد الله بن عمرو. هو تكلم عندها في مسألة تسلسل الحوادث وكذا في كلام يعني غير صحيح منه رحمه الله. قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، وهذا ليس في أولية، إنما أول ما خلقه عند أول خلقه قال له اكتب لما خلق الله القلم. قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، هذا القلم الذي كتبت به المقادير. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، والذي عليه أكثرهم أن المراد بالقلم هنا جنس الأقلام التي يكتب بها. إذن هذا أول الأقلام. قال والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في الصحيحين في حديث المعراج. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. انتهى هنا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من التبيان في أقسام القرآن من صفحة 304 إلى 306 أو 6. قال رحمه الله قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. على شيء كتبه الله أو كتب الله في الأخير؟ ولو اجتمعوا على كلهم على شيء لم يكتبه الله أنه غير كائن، لا يصلح. على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ها ليس عندكم أنه غير كائن ليجعله كائنا، إذن يصلح من حيث المعنى على هذا السياق الذي عندكم، لكن فقط يعني بقي معنا هل النسخ الخطية فيها هذا أو هذا، وإلا من حيث المعنى سيصلح. وهنا تعرفون أنه معتمد على مخطوطات كذا، هذه طبعة دار الرسالة. قال رحمه الله تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

وهو أهل أن يغفر لمن يستحق المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. قال: ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، هذا لا بد منه. العبد لا بد أن يتقي أشياء، فإن إذا لم يتقي الله اتقى غيره، إذا لم يخشى الله خشي غيره، إذا لم يرضي الله أرضى غيره، إذا لم ينفق ماله لأجل الله سينفقه لأجل غيره، وهكذا. قال: والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. نعم، ثبت هذا عن الشافعي رحمه الله بنحوه عند البيهقي في مناقب الشافعي بسند صحيح، وهذا كلام عظيم. رضا الناس غاية لا تدرك، فلا يمكن أن يرضي الناس كلهم. قال: فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. انظر ما أجمل هذا الكلام. إرضاء الخلق لا مقدور، أي لا مستطاع ولا مأمور به، وإرضاء الخالق مقدور للعبد وهو مأمور به. فكونه يرضي الله عز وجل وحده لا شك أن هذا هو الذي يقدر عليه وهو الذي أمر به، وهذا يحتاج إلى قوة إيمان. هذا كلام الشافعي؟ لا، هذا كلام ابن أبي العز. كلام الشافعي انتهى بمعناه عند قوله: فلا تعاني. قال: وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوبهم بيده. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا واقع، سبحان الله، هذا واقع بكثرة، ويرى الناس منه عبرا. الذي يحاول أن يرضي الناس بما يسخط الله، الله يطلعهم على أنه إنما أراد إرضاءهم فيذمونه، وإن مدحه بعضهم في البداية، لكن إذا اطلع على حقيقة الأمر ذمه. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، لكن البغض ليس في الصحيحين، البغض في مسلم فقط، لأنه قال قبلها: كما في الصحيحين. فالحديث في الصحيحين انتهى إلى: ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم زاد مسلم: وإذا أبغض عبدا نادى جبريل، إلى آخره. قال: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. نعم، وقول هذا يعني قول بعض السلف الذين قاله الشارحون: ما احتاج تقي قط، يعني لا تدوم حاجته، وإلا فلا شك أنه قد يحتاج، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتقين احتاج إلى أشياء، واحتاج استدان ونحو هذا، لكن لا تدوم، لا يدوم الضيق، لا يدوم ما يسبب له الشدة والحرج، فالله يجعل له المخارج. ولهذا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرجا من الضيق الذي هو فيه. إذن الضيق قد حصل. قال فإذا لم يحصل ذلك، إذا لم يحصل الفرج ونحو هذا، دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. يعني لا يلوم القدر، لا ينبغي أن يلوم القدر ويبقى يعاتب الأقدار بلسان الحال أو بلسان المقال، بل يراجع نفسه. قال فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. هذا قول الجهمية، نفاة الأسباب، وأيضا قول طوائف من الجهال الصوفية وغلاتهم، فهم يقولون ما دام أن الأمور مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. قال وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. يعني أن الأحكام الشرعية الخمسة تدور على الاكتساب، فمنه فرض في حق من كان محتاجا إليه وليس معه ما يغني عنه، فهذا ماذا يجب عليه الاكتساب. ومنه مستحب كمن يكتسب ليتصدق مثلا، هو في نفسه مكفي لكن يكتسب يشتغل من أجل أن يتصدق، فهذا مستحب. ومنه مباح وهو الأصل في الاكتساب، كأن يكتسب للأشياء الكمالية، الأصل إباحة ذلك. ومنه مكروه كأن يدخل في الشبهات، يدخل في أبواب مشتبهة عليه، فهذا مكروه. ومنه حرام كأوجه الاكتساب المحرمة المعروفة. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب، فهذا يدل على العمل بالسبب، ويمشي في الأسواق للاكتساب، يبيع ويشتري ونحو ذلك، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، فهم لم يعني يستغنوا تماما عن الرزق، لكن الرزق جاءهم عن طريق آخرين. وقد يكون ذلك من مكاس، يعني من يشتغل في ضرائب ونحو ذلك، أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه، يعني أنه قد يترك الاكتساب الذي هو مباح ثم يقبل من أبواب شبهات أو أبواب محرمة. وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني هنا الآن ذكر ما يتعلق بهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أشار إلى أنه قد سبق، وتذكرون أين سبق معنا؟ في أول موضع ذكر فيه القدر من الكتاب. معلوم أن المؤلف يعني قسم الكلام عن القدر. هذه المواضع التي نحن فيها يعني هي الموضع كم؟ الثاني. مر معنا أولا مواضع تكلم فيها عن القدر، ثم قال نبه الشارح، قال المؤلف فرق الكلام عن القدر، سأترك الكلام عنه إلى الموضع اللائق به، وهو هذه المواضع التي نحن فيها منذ أيام، لأنه أطول مكان ذكر فيه مسائل القدر. ثم سيأتي معنا موضع آخر أيضا فيه الكلام عن القدر. فالذي مر معنا هناك يمحو الله ما يشاء ويثبت إما من الشرائع أو من الأقضية، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع أو من الأقضية. وماذا رجح الشارح تبعا لشيخ الإسلام؟ هو نقل كلاما لشيخ الإسلام، رجح أن المراد الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الشرائع. قال وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم سبت شيئا، يعني فالله قال كل يوم هو في شأن، والله أعلم. يعني هذا عن مقاتل أرسل سبب النزول هذا، فلا يثبت ذلك. قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا بنسخة كربا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. نعم، هذا هو المشهور في معنى هذه الآية، كل يوم هو في شأن، فالله عز وجل له شؤون في عباده، منها هذه. قال رحمه الله قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. ما قضى الله كائن لا بد، والشقي الجهول يبقى يلوم حاله، هذا معنى البيت. وهذا فيه نوع من أنواع البديع، ما اسمه؟ الجناس. لا محالة ثم قال لا محالة، فالنطق واحد، لا محالة لا محالة، النطق واحد والمعنى مختلف. وبعضهم يقرأ هذا البيت ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة، يجعلها ثلاث كلمات، لا محالة أي ليس له محا، والمحا هو العقل، والشقي الجهول من لا عقل له، يعني يبقى يظن أن تدبيره سيغير في الأقدار شيئا ونحو ذلك. والشقي الجهول من لا محالة، فيكون أيضا جناسا لكن بمعنى آخر. وقال الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. وهذا أيضا فيه جناس، نملة نملة، نملة الأولى بمعنى ذرة، ونملة فعل أمر مع الجار والمجرور، يعني يقول إذا يسر الله بالخير قم، وإذا أدبر خلص نملة، إذا جاءت النعم قم واشكرها وكذا، وإذا جاءت الشرور فحاول أن يعني تبتعد عنها كأنك نائم حتى تمشي عنك، وهكذا. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.